see right here. That's a بعض الناس بيضلوا. الأهم واحد فيهم ديب برين. إيه بقى السباينال؟ ده يعني إيه أصبح شافه؟ كل السباينال فيكسز حافظ على البوشة. ستريتشن فيكس، اللي هو البيزنس بتاعت البوشة فيكس. ده سباينال فيكس. لما بشوفك في رجلك تسحب رجله وتفرد التاني. ليه تفرد التاني؟ ليه تفرد التاني كده؟ سبورت إذا ينفع البوشة فيكس. اللي هو كروس إكستنسوري فيكس. لما بقف على رجليا كده بيحصل كونتراكشن في الفليكسور دويل اكستنسور ليه؟ هو ده مدوي اذا فوق بوشر ديكس وقلنا ده الفليكس الوحيد وعيد يا شباب الذي لا يتبع عمدتوا تقوموا بالسبت على الاربع جمعه كنا قاعدين حاجه رهيبه اللي يقدر يجي الجمعه لصالحه ولصالح الاخرين حاجه لطيفه الواحد يكيف اذرز ايوه جمعه اول ما تقدر يعني فكرش بس من صالحي ومن صالح الآخر بيبقى في ناس فكروا في الآخر في الإكستنت إن هما develop their lives للآخرين زي الجنود اللي هما في سبيل يعني كرامتنا زهوا روح بالقشرة يعني الآخر ده مهم لأنه مصلحة الأولى من عشان بس شغلها من كده اللي يقدر يجمع يجمع بعد البوست سبورتنج رياكشن ما تنساش في سؤال شافه مهم وده قبل كده ان ده الريفلكس الوحيد الذي لا يتبع الريسيبروكال انرفيشن في بقى الانذر ريفلكس الانذر ريفلكسز هي يعني الزميل فاضل كاتبها مقتضبه قليلا انما هي فكرتها كالاتي صلي عشان تفهم اكتر بالمكتوب في الاخر انت ملتزم في الهديه بالمكتوب بس احتراما للزملاء في القسم انا بكتب بالظبط زي ما هم كاتبين الشرط زياده ما بيننا بالطبع عشان تفهم ده ما بنزودش عليه بس عشان تفهم كان لازم زميلي يكتب الحاجات دي لفكرة المدلل ريفلكسز اللي هم السنتر بتاع المدلل والجاتا انك لو غيرت الهيد بوزيشن التون في الفور ليمز بيتغير التون في الابراج الاربعه اللي يناسب وضع الراس ده ما كتبهاش هو ايه الايديا في الدور الريفلكس بتغير وضع الراس التون في الاربع اطراف يتغير عشان يناسب وضع الراس طب مين الريسبتورز بالعقل تغيير وضع الراس ده شغل تو ريسبتور الاطلت ومش عاوز عبط مش السيمسيكا وكتات السيمسيكا كده مالهاش رقبه بس والنيك بروبيو لازم الدولار فيكس اللي يقسموها لنا وعيد نيك ولابرينثاين لابرينثاين السبسيبتر هو مين؟ قاطلت شوف كلمة قاطلت دي حطها في دايرة عشان تركز نحن نتكلمش هنا على السبسيبتر مش عاوز عبر النيك بروبسيبتر أنا أبتدي بالنيك بروبسيبتوس اللي هي الأوضع وعلى فكرة برضه الجملة تاني ما كتبهاش الزميل نعم انا يعني موافقه جزئيا لانه ما طولش في حاجه ما تستدعيش طول المفروض لو انا عندي تو ريسبتور بيعملوا نفس العمل وعاوز اشوف واحد لازم الغي التاني فكان لازم يكتب لنا ان انا عشان ادرس النك ريفلكسز كان لازم الغي دبل لازم الايمن يبقى لابرنت بس يبقى السبيسيفيكيشن بتاعت الايمن بص لي فضلك اللي ما كتبوش في المضله ريفلكسز بنبقى قاطعين عند الابر بوردر المضله عشان يبقى الهاي سنتر هو المضله عشان نثبت ان ده المضله ريفلكس ما كتبهاش ازاي تعرف ان السنتر هو المضله بتاع الريفلكس دي؟ ان انت بتجيب ايمن قاطع عند الابر بوردر المضله يبقى اعلى سنتر عنده هو المضله لازم يبقى في كل ريفلكس المضله ريفلكسز الانيمال بيدور يعني سموه حتى دي سيرابيك تاني حاجة ان لو عاوز تدرس النيف بروبريسيبتورز لازم تلجي مين؟ لابلت لازم يبقى لابلت لس ده اللي ما كده مين بقى بعد كده ريفلكسز في رسومات لطيفة رسمها انا كده ميكي ماوس فات شوية قطة بتلغى عليهم فين شوية قطط قلت لبعتهم لطب مني ثلاث قطب جنب بعض. وصلي حاجة جميلة خالص حتى أنا هزود حاجات طفولية لكن معبرة بالفعل. وصلي لما نيجي نجيب قطة بدلري لو ما قالوش عشان نثبت ان الهاي سنتر هو المدل وبيسموها دي سيربرو تانيما قاطعينه عند الأبر وورد ومتوازين اللابرنس لابرنت ليس قاطعين بيسيبها منير عشان ما يبقاش ده ريسبتور شغال شغال نيك بروبسر. لو اكستند النيك كده وصلي كده يبقى كأن الانيمال ده عاوز يبص على ايه؟ على فوق. لما ارفع النيك لفوق كده فالصح ان عشان الانيمال يبص لفوق يبقى يفرد الفور ليمز الاماميين ويثني الهايند ليمز. الوضع جميل زي حتى بقولها بتعبير طفولي فرح الاولاد like a cat looking to a bear on a tree. يعني قطة بتبص على عصفور فوق شجرة يبقى لازم نشوف القطة دي فاردة اللي هي الاماميين واعلى على الجهة الاماميين. يبقى دام عملت الهيد كده يبقى عاوزه تبص فوق يبقى تقلق عاوز ناس فاهمه ان وضع الجسم يبقى كده يبقى رجلين قدامين مفرودين والورانيين مفرودين نفس وضع اسد قصر مين وانت بتقول على كوبري قصر بص كده لفوق فارس قدامين وتاني الورانيين بس دي قطه قصر مين هي اب في النص دي الرسمه دي في النص اب العكس لو قطه فليكس هتبني راسها كده لا زي قطة بتبص على رات هنا هول فارف هول زي ما القطة تيجي داخلة تحت الكنبة في البيت عندك تعمل ايه؟ بالعكس بتتني القدامين وجسمها يبقى ممشوط كده مشدود والورانيين هما المفهومين. يعني اذا التغيرات في وضع الليمز لتلائم وضع الهيد وهذا الوضع مش مرنت ده ريفلكس اللي بيحدث في أيمن مشلول. دي سريبريت أيمن ده معرفش يتحرك لكن تلعب في الهيد تلاقي الليمز تتحركوا ليونس بواقع الهيد بالرغم انها ما بتفكرش ان ده ريفلكس. طيب بالعكس التجربه الثالثه لما تيجي تجيب الهيد تو وان سايد يبقى كانها عاوزه تبص ناحيتي يبقى الاعقل ان تجيب كتافها كده يبقى الرجلين دي تتفرد ناحيه الهيد والرجلين دي تنتهي. يبقى فهمت فكرة مدلل فيكسس التي لم يتعرض لها الزميل ان تغيير وضع الهيد بتاع الانيمال بيحط الاربع اطراف في وضع يخدم الراس. الراس دي اهم حاجه عنده انه عاوز يبص لفوق يبقى الجسم يبقى طالع لفوق كده يبقى فرد قدامين تاني قدامين. عاوز يبص لتحت يبقى الجسم نازل كده تاني قدامين فرد قدامين يجيبها تو وان سايد يبقى دول يتفردوا دول يتفردوا. مش معقول يبقى عاوز يبص كده والجسم عامل كده لازم الكتف ده يبعد عن الارض وده اتفرد وده اتفرد. كلام لطيف. التجربه اللي فيها بقى اللي هي تونيك لابرنتاين ريفلكس يعني تغيرات في التون مش اللي هيعملها النيك زي التجربه اللي خلينا نعملها مين؟ اللي يبقى كان المفروض زميل يكتب وما كتبش يبقى هذا الانيمال بالاضافه الكونيه دي سيربريت اللي هو الهاي سنتر والمدلل لازم الاماميين النيك بروفيسور يسموه بس ما عليناش دي افرينشيتد نيك بروبريسبتور قاطعين الافرن ما بروبريسبتور ماسك في الافرن قاطعين الافرن دي افرينشيتد نيك بروبريسبتور عشان نتاكد من اللابرن سيل بتاعه. اللابرن بقى ما يعرفش انصاف الهدوم يفرد الاربعه يهدني الاربعه هو ده مثال منه ان القطه وهي كده واخد الوضع اللي رسمولك ده الاربع اطراف بيبقوا مشدودين عشان يسبورت شكل الجسم اهي الشتات فعلا الاربعه. يبقى النيك بروبريسبتور بتدي اثنين وتفرد اثنين انما اللابرنت بيشتغل على اربع اطراف. طب الحاجات دي في اليومن بينج؟ لا طبعا اليومن بينج انت بالمنظر ده عشان كده انا بشكر الزميله واختصرها زياده بس كان ممكن جملتين زياده بس يعني يقول ان الاول يعني ايه ميدال ريفلكس؟ يعني الـ change in head position بيغير التون بتاع الـ four limbs ليناسب وضع الراس. خلاص؟ وإنه نوع الأنيمال اللي بندرس فيه الكلام ده دي سيربريت يعني الهاي سيربريت يعني تلات جمل زيادة بس. واني لو هدرس اللابرنت يبقى لازم الغي النك دي افرنشيت النك بروبسيبتور، ولو هدرس النك بروبسيبتور لازم الغي اللابرنت يبقى قطع المسيبه من الاول عشان مبقاش حفظ الموضوع. معنى ايه انا مش معاك؟ نيجي الميل برين رايتنج ريفلكسز نظري ما فيهوش سؤال. رايتنج عن تصحيح ريفلكسز اللي بتصلح وضع الجسم رايتنج كلها موجوده في الميل برين. اوعى تنساها عشان ده في العمل مهم قوي. كل التصحيح بيبقى في الميل برين. انا بقول مقدمه هتساعدك لفهم اللي جاي. دلوقتي اي ايمن تلخبط وضعه كده بس بصي لخبطت وضع الهيب والباطي لازم الاول يعدل الهيب مش الباطي الهيب اهم ثم يعدل الهيب باطي. اول قاعده بتقول ان الرايتنج بيحصل الاول للهيب ثم يكوركت مين الباطي. طيب في تو ريسبتورز بيعدلوا الهيب والتو ريسبتورز بيعملوا الباطن. كويس؟ في ريسبتور مشترك بيعدل الاثنين اللي هو البادي بروبريسبتورز. البادي بروبريسبتورز بيعدل الهيد وبيعدل البادي. طيب مين تاني يعدل الهيد؟ مرة أخرى اللابرنت مش السيمي سيرفوكرات. اللابرنت اللي في الهيد اوعى تنساها بتعدل الهيد. اللابرنت اللي في الهيد بتعدل الهيد. امال مين تاني بيعدل الباطن؟ النيك بروبريسبتورز. هتفهم بعد ثانيه كلام سهل خالص. سهل خالص خالص خالص خالص. بس انا مش عاوزك تبقى كونفيوز من الاول. يبقى تاني نشوف القواعد تاني. يبقى لما تلخبط وضع الانيمال بالعقل يعني مين الاول؟ وبعدين يروح عدل الهيد؟ الباطن. في كم سيل بيعدلوا الهيد؟ اثنين. كم سيل بيعدلوا البادي؟ اثنين. عشان ما تتلخبطش في الشفوي ابتدي بالمشترك. البادي بروبريسبتور بتاع اثنين. هم بقى ما بيقولوش كلمه بروبريسبتور دي اللي بتلخبط الدنيا. فبيقول لك بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد وبادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. وهم يعنوا بادي بروبريو سيبتور. لكن ما بيقولوش بادي بروبريسبتور رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. تبقى طويله قوي. فده اللي بيلخبط الطالب. هما بيقولوا body writing reflects on the head وهم يعني مين البادي؟ البادي بروبرو سيرفس. يبقى البادي ده بيعدل الاثنين. اللابرنت يعني الهيد بس والنيت بروبسيرفس يعني البادي بس. تعال اوريها لك سهله خالص خالص خالص. هنجيب انيمال مين برين انيمال عشان نثبت ان السيل طابور قاطعين عند الابر رولر مين برين. انيمال الاولاني اللي قاطعين عند الابر رولر مضله ما فيهوش كلام. يثبت ان السنتر في المين برين. بعدين نمسك القطه دي بلايند فولدد نرميها. بعدين نعوجها كده. يبقى بص اللابرنس ده ستيميليتد واللابرنس ده اللي يديني انا بتلع. اهو. زي ما قلناها دي الحصوه مرتاحه عليها فانيبت ودي الحصوه وده نفس فيروح الانيمال عامل ايه؟ عامل راسه وعنده بلايند فولدد يعني مغمي كده. لحد ما تلاقي الهيد الهيد المسطره اتعدلت بحيث ان بول ايس والهورزونتال بين. اللي ما كتبوش زميل كان جمله مهمه قوي بس انا هنا كتبتها في الدياجرامز. هو سحر هو لغز المفتاح والارايفل اوف ان ايكوال انبلس. ان وانس انك عوجت الانيمال بقى هنا في ستيميليشن وهنا ما فيش. فهيقعد يعدل الهيد يعدل الهيد يعدل الهيد لحد ما يبقى فيه ايكوالز. يبقى لازم برغم انه مش شايف مغميه لازم العينين يبقوا بالمسطره في الهورزونتال ليه؟ يبقى مين اللي عدل الهيد هنا؟ اللابرنت عدل الهيد وبيسموا ريفلكس ايه بقى؟ لابرنتاين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. لابرنتاين ار ار يعني رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. بس ممكن البادي بروبسيبتور تعدل الهيد يبقى في الحاله دي لازم الغي مين؟ اللابرنس. يبقى اجيب الانيمال مين برين ان السنتر هو مين برين ولاقي اللابرنس وتروح جاي القطه حاططها على منضده على ترابيزه على جنبها كده. الناحيه اللي نايمه عليها في بريشر على البطن. الناحيه الثانيه ما فيش بريشر هوا. يبقى مره اخرى قال ايكوال ايه؟ امباس. تلاقي القطه راحت قايمه كده وكوريكتد في الهيب بوزيشن. يميل على الهيد هيد البادي بروبيوم سيرفرز على الهيد، فيسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون دي هيد. نتيجة للتجربة الأولى والثانية، سواء اللابرنت اللي عدل الهيد أو البادي اللي عدل الهيد، بصي النيك بقت تويستد، لما الهيد اتعدلت والبادي لسه النيك بقت إيه؟ تويست، يبقى الناحية دي النيك بروبسيبتورز مشدودة ودي لا هل إيكوال إيه؟ إمبلس، فتلاقي النيك راح عدل البادي، فيسموا ده نيك رايتنج ريفلكس أون دي بادي، نيك ده البادي. ممكن البادي عند البادي الحالة دي تعمل ايه بقى؟ تروح حاطط بلاستر حوالين النك عشان توقف النيكروبسيبتورز، تحط بلاستر حوالين النك وتنيم القطة على جنبها. في الحالة دي لما كانت نايمة على جنبها كانت بتعدل الهيد، البادي بيعدل ايه؟ الهيد، هنا تلاقي البادي راح عادل ايه؟ البادي، فتسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون دي بادي. ده تاني نحفظها على بعض. يبقى اي انيمال فكر في اللي انا قلته تلخبط وضعه، يعني ايه الدراع اليمين الاول في العقل؟ ايه ده الفاضي الاول؟ يعني ايه ده ثم الفاضي؟ كل الناس عارفه دي. اي انيمال تلخبط وضعه والصي والصي انت تفهم الاول يعدل الهيد وبعدين يعدل الهيد فاضي. في كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين لابرنت ونص لابرنت، مفيش النك والبادي بروبسيبتور. لما ينام على جنبه كده في هنا ستريكشر وهنا لا، ده اللي بيعدل الهيد. يبقى الانبوت جاي من البادي عدل الهيد، ففي كام سيبتر بيعدلوا الهيد؟ اثنين اللابرنس والبادي. لما يعدل الهيد النيك بقى اثنين تويست وعدل ايه؟ بادي، لكن ممكن البادي يعدل البادي. اكتر حاجه تلخبط انا في السيكولوجي بتاع التدريس فاهم؟ بالنسبه لكم غلط فيها دلوقتي. قال لي ان النيك بروبسيبتور بتعدل الهيد وهذا خطا. النيك بروبسيبتور بتعدل البادي تو ريزونز. واحد بصري النيك ما بتبداش تشتغل وتبقى فيها ان ايكوال امبلس الا ما الهيد اوريدي تعدل. يعني لازم عشان النيك تبقى ناحيه مشدوده وناحيه لا يبقى الهيد اوريدي معدول، يبقى النيك لا يمكن تعدل الهيد لانها ما بتشتغلش الا بعد ما الهيد تعدل. امال جاب منين الغلطه وغلطها؟ انا عارف انها بتغلط لانه اكتر حاجه بتدرايف تفكيرك هو الانكونشس مايند. هو في الاناتومي عملوا له رب طول النهار يقول له هيدا النك هيدا النك هيدا النك هيدا النك، فاول ما تقول نك تقول هيدا. مش كده هو غلط؟ الانكونشس مايند بتاعه انا عايزك بقى النهارده تقعد تقول نك البادي نك البادي نك البادي عشان تلغي الرب ده. النك عمرها ما تعمل لانها ما بتشتغلش افهم غير بعد ما الهيد اوريدي يبقى اتعدل، يبقى فرصه النك انها تعدل ايه؟ فاضي. فعاوز اديك في السيكولوجي حاجه يقول لك if you want to discover، يعني عاوز تعرف ليه الناس بتغلط you have to uncover، تعرف ليه جت الغلط؟ الغلطه جت لان انت في الانكونشس مايند اللي هو اهم عقل عندك لما نتكلم عن السيكولوجي ربطوا الهيد بال نك. فانت لما يقول لك النك بروبسيبتور بتعمل مين؟ اوتوماتيكي تقول الهيد. انما الاجابه الصحيحه فاضي. ليه النك ما بتعدلش الهيد؟ افهم، مش عاوز غباوه. قال لي ما المعقول كده. امتى النك بروبسيبتور هيبقى فيه ان ايكوال ستيميليشن؟ بقى الهيد تتعدل؟ بقى دي منشوره بيه. لا يبقى النك ما تعدلش الهيد، ده النك بتشتغل بعد ما الهيد تبقى اوريدي فرصه النك انها تعدل الهيد فاضي. يبقى في تو ريسبتورز بيعدلوا الهيد. نبتدي بالمشترك البادي بروبسيبتور واللابرنت. وتو ريسبتورز بيعدلوا البادي البادي بروبسيبتورز والنك بروبسيبتورز. اربع كلمات كنا بتبقى كونفيوزد فيها تبهبل. هما الاثنين بيعدلوا الهيد الاثنين بيعدلوا البادي، فيهم واحده مشتركه البادي بروبسيبتورز. دي ممكن تعدل هيد وممكن تعدل ال وتقولها بطلاقه. نقول لك مين الريسبتور اللي بيكوركت الهيد او البادي؟ ابتدي بالحاجه المشتركه اللي نحطها اسهل، بادي بروبسيبتورز. بعدين فكر في واحده ثانيه، اللابرنت اللي في الهيد اللي في الهيد بتعمل الهيد. الغلطه المشهوره هيك بروبسيبتورز بتعمل انسى النقطه الغلط اللي عملوها لنا في الاناتومي من هنا لهناك. هتمتلك ليه؟ لان النك عمرها ما بيبقى فيها عن ايكوال امبلس الا ما الهيب تبقى اوريدي عدل، يبقى فرصه النك انها تعدل. انت النهارده تقول نك اند بادي، نك اند بادي، نك اند بادي، يعني جاوب قلتوا بقى مش هساعدكم، هقود الكلام بس. اي انيمال تلخبط وضعه الاول يعدل الهيد وبعدين البادي ثم البادي. كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين. مين المشترك؟ بادي ريسبتور ومعاها لابس. مين يعدل البادي؟ بادي ريسبتور ومعاها نك. عيل اخد راحته ليه ده موضوع السؤال ما جاوبوش، اتلخبط اتلخبط مين لانك اهبل. اي انيمال يعدل الاول الهيد ثم البادي؟ كم ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين. تبتدي بالمشترك بادي بروبوسيبتوس ومعاها اللابس. كم ريسبتور يعدلوا البادي؟ بادي بروبوسيبتوس ومعاها النيك بروبوسيبتوس. الغلطه الوحيده ان نص الطلبه هوب بيكتبوا النيك بروبوسيبتوس بتعمل الهيد. وقلت لك الغلطه جت منين؟ لان هم عاملين يقولوا لنا اطفي يا ابني احنا هنمثل فيلم ولا ايه؟ كلمه تاويل حرك طب سيبك مشغل ده انا بجيب كاسكاد 29 ولا اعمل ده ده كده على حاجه ده كده سعره صعب. يعني الاول هيد والباقي الثاني يعدل الهيد الثاني يعدل الباقي. مين يعدل الهيد؟ باقي بروفيسور معاها معاها لا. مين يعدل الباقي؟ باقي بروفيسور معاها فين الغلطة؟ ان النك بروبريسبتور بتعدل مين؟ اسمعها منكم كلكم بعض. اوعى حد يحط النك بروبريسبتور مع الهيد زي الانابل. النك بروبريسبتور بتعدل وفهمتلك ليه؟ لان النك مش هيحصل فيها ان ايكوال امبلس الا ما اوريدي الهيد تبقى اوريدي اتعدلت، يبقى فرصه النك انها تعدل البعض. I hope I'm clear and I'm always clear. الا بقى اذا كان طالب مخه ضارب هعمل له ايه؟ Cortical writing reflex. Cortical posture reflexes. Do you know anyone? ثلاثة. أول واحد optic writing reflex. ممكن العين تعتعد الوقت. لو جبت قطة ورميتها من ارتفاع مناسب تلاقي القطة، القطة ليها سبعة أرواح. بالفيجن بقى روح عدلة الهيد وعدلة البادي وتنزل على الجهة الرابعة. يبقى هنا مين الريسبتور اللي عدل؟ الفيجن رودز وكوكس. طب هنا السنتر بتاع الفيجن عمره ما كان ليه بريك سيبنا كوكس سيبنا كوكس. فهنا في سؤال شافه جميل هيسألك هل تعرف رايتنج ريفلكس السنتر بتاعه مش ليه بريك على اساس ان معظم الرايتنج ريفلكسز السنتر اللي بيطلع اوبتيكال رايتنج ريفلكس اوبتيكال ان ممكن العين تعمل الهيد وتعمل البادي. سؤال شبهه تاني. طب اقول لك قول لي الريسبتور للطلبه الممتازه اللي بتعدل الهيد والبادي. ما يبقوش دلوقتي اثنين وثلاثه انها تحط هنا الرودز والكولز. هتحط هنا برضه الرودز. وهتحط هنا برضه الرودز والكولز. يبقى في اثنين مشتركين بيعدلوا اي واحد. البادي فور بريسبتور رودز والكولز يعدلوا اي حاجه. واللابيرنث اللي في الهيد تعدل فقط الهيد. والغلطه المشهوره والنيك بروبريسبتور تعدل فقط البادي. دول سؤالين شافوا ممتازين. اول سؤال هل تعرف رايتنج ريفلكس السنتر بتاعه مش النيك برين؟ اه الاوبتيكال رايتنج ريفلكس. لانه رولان كولز يبقى سيبتر كولز. بس عن طريقه ثانيه في كام حاجه في جسمك تعدل الهيد لما يتلخبط؟ واحده منهم ثلاثة. في اثنين مشتركين بادي بروبريسبتور رودز وكولز ومعاهم اللابل. ومين يعدل البادي؟ بادي بروبريسبتور رودز وكولز ومعاهم الغلطة المشهورة النيك بروبريسبتور. سؤال بقى النظري لذيذ قوي ما يجيبلكش ديسكاس مين برين رايتنج ريفلكسز. اشرح الرايتنج ريفلكسز. كل الطلبة بيكتبوا الأربعة بتوع المين برين وبينسوا الكورتيكال رايتنج ريفلكس بس تكتب خمسة صح. كل مين بريم هو ده رايتنج. هو ما قالش السؤال مين بريم رايتنج. فتح السؤال السؤال رايت مين ريفلكسز. ريفلكسز اللي بتصلح الوضع هي معظمها اربعه منهم في المين بريم وفي واحده في الكورتس اللي هي كومبليكال رايتنج ريفلكس. نيجي بليسنج رياكشن. دلوقتي لو قطه حطيتها كده وهنا في النضاله وفي الارض افتكر وسبتها هتنقي انهي سطح تقع عليه الارض اللي هو المنضاده صح فده يسموه فيجوال بليسنج فيجوال بليسنج في حاجه اسمها تاتش بليسنج رياكشن هتغمي عينيه القطه دي ومسكها فالقطه متضايقه عماله تعمل رجليها كده وتروح لامس باي حته اسمها الترابيزه يعني تاتش الترابيزه تروح جايب رجليها اربعه حطها على المكان اللي انت تاتش بيها الترابيزه اقوى حته في هذا الريفلكس هو التشين اقوى حته في الجسم لو لمس اي سطح الانيما اللي يحط رجليه اربعه على هذا السطح هو تشين بس ده مش كده يعني في التاتش بيس رياكشن انيمال حاسس انه طاير في الهواء انت ماسكه مش عارف يحط رجليه فين ما هو في الهواء اي سطح يلمس جسمه يبليس عشان كده سموه بليس يبليس الاربع اطراف على المكان اللي لمس جسمه طب احسن اكتر حته حساسه من هنا من يحصلها تاتش التشين تروح حاطط ايه مكانك التشين هوبينج ريفلكس هوبينج يعني يهتف هوبا هوبا هوبا حتى احنا خدناها اللغه الانجليزيه يعني قوم همي هوبينج ريفلكس جيب قطه وانت بتذاكر رفت منها فعملت لها لاترال ديسبليسمنت اللي هو التعبير المهذب شطار رجلي عمر القطه ما تروح واقع على جنبها تعمل هوبينج تذب وتنزل على الجهه الاربعه في مكان بعيد اللي يثبت ان هذا ريفلكس كورتيكال هات قطه دي كورتيكيت معلش الكلام ده يعني شيل الكورتس والقطه واقفه زقها برجلك كده روح واقع على جنبها تعمل بيها الهوبينج ريفلكس ده ايزي كورتيكال ريفلكس كورتيكال ريفلكس لما تعمل لاترال ديسبيسمنت لما تشوط القطه بتنط وتروح نازله على الجهه في حته بعيده هوبينج هوبينج كم دول الصفحات تريح شوية بقى نوتس دول يلبس كيو على النوتس واحد الإكوليبيام سنتر خدناه وده سؤال مسلوها قلت الإكوليبيام سنتر موجود في السوبيرو تمبرال جايروس ومنطقة الأمر بإني قلت الآتي إذا كان الأوديتوري لابرنت اللي وظيفتها الهيرينج في التمبر يبقى النون أوديتوري لابرنت اللي وظيفتها الإيكوليبريم برضه في التمبر يعني الودن بشقيها أوديتوري بتاعت الهيرينج ونون أوديتوري بتاعت الإيكوليبريم الاثنين في التمبر وإيمن منطقتها أكتر في السيكولوجي قلت الميموري وهنجدها عندنا الحصة الجاية في السيكولوجي ميموري أهم سنتر الميموري في التمبر لان السمع اقوى في التذكر من البصر كده السمع مقدم على البصر حاجه معروفه لكن انا لما بحب احفظكم حاجه بسمعها لكم بطريقه معينه ما بكتبهاش بطريقه معينه اسمعها بطريقه معينه صح حتى انت اجيب لك اغنيه مكتوبه واقراها 100 مره مش تحفظها لكن لما تقعد تغنيها وتسمعها القطه النقطه خلاص بوس الواو وبس الواو بوس الواو ريسبتورز بقى اللي بتظبط وضع الجسم مكتوبين قصادك اهو كام ريسبتورز؟ اربعه لان في اثنين مشتركين البادي بروبريسبتورز والرودز والكونز يظبطوا اي حاجه والقاطي لف يظبط الهيب بس والنيك بروبريسبتورز يظبط ايه؟ البادي بس النقطة الثالثة إن الأوتلت اللي هو الفيستيبيول والنيك بروبريسبتورز فانكشن إن أوبوزيت دايركشن يعني دول بقى اللي هم كل واحد لوحده اللابرين ده بيظبط الهيب بس والنيك بروبريسبتورز بيظبط إيه؟ بادي بس دول عكس بعض إيه قيمة إنهم يبقوا عكس بعض؟ بص كلام رائع سبوز إن أنا البادي معدول انما البادي معدول والهيد كده مالت فاللابرنث هيقول لي ان حالي استيميتد ان حالي مش استيميتد صح النك دي مشدوله ودي لا يقول لي هنا في استيميليشن ولا مفيش اشتغل عكس بعض قيمتها دي تديك احساس ان راسك معوجه بس جسمك معدول لان هما بيعكسوا بعض بينما لو انت ملت ككل كده يبقى هنا اللابرنس بس اللي اشتغلت، انما النك مظبوطه اهي، النك معدوله على البادي، فاحس ان البادي ككل مايل، في مال اكويليبريم. يبقى ليه ربنا خلاهم يشتغلوا عكس بعض؟ عشان تعرف هل الهيد لوحدها هي اللي معوجه ولا الجسم ككله معوج. لو الجسم ككله معوج هيشتغل لابرنس بس، هتعرف ان الجسم كله معوج. لكن لو اتعقد الهيب بس اتعوجت تشتغل اللابرنس وين؟ نيك، النيك عكست لعبته اللابرنس، فاداك احساس ان الهيب معوجه بس البادي معدول. شيء رائع، فكر فيها. This is why اللابرنس بيشتغل عكس النيك. لو اشتغلوا مع بعض يلغوا بعض، فما تحس ان انت بتظبط اهو كده، هم لا شغالين مع بعض، بس انا حاسس البادي زي الفل. ليه؟ لان اللابرنس بتديني امبلس عكس نك، عكسوا بعض، فعشان كده حاسس البادي مظبوط. لكن لو انا كان كل ملت كده يبقى اللابرنس بس شغال، النك زي الفل، لابرنس بس، فحس ان الجسم كان كله يستوي. شيء رائع. عاوزين نثبتها، نعمل تجربه نثبتها. احنا اوريدي اثبتناها. فاكر قلنا العصفوره اللي بتبص على او اصل القطه اللي بتبص على عصفوره فوق الشجر اللي هي كانت كده صح؟ كانت بتعمل ايه؟ بتقفل قدامانين وبتبني ال ورانين. يبقى ده تاثير مين ده؟ ده تاثير اللابري. في حين في النك، في النك لما بتبني الفتاح بلاش ناخد وضع الفوق، بيحصل ايه؟ لو بتبني القدامانين وبتبني ال ورانين يبقى على الفور جيمز، على الفور جيمز عكس بعض، دي بتفرد ودي بتقل. لا لا بص، ده انت ده اللابرنت، اللابرنت مش النك. انت لخبطت، انتوا ملخبطين. انا ده تاثير اللابرنت، انه يبني القدامانين ويفرد الورانين، ده كان لابرنت برضه. فانتوا عشان كده انا بفكر في بص اصل هو زميل ما كده بلاش كمل. هات الاسم تاني عشان ما تلخبطش، هات اسم. طيب هات لي داون ده. لما القطة بتبص خلينا مثال نقسم في صب على فار اللي هي الرسمة الثالثة اللي حاط عليها صباعي داون، شفتها ولا لا؟ مفروض تعمل ايه؟ بتدي القدامانين وتفرد ايه؟ قرنين. تعالى للابرنس بقى فوق. اللابرنس لما تبني راس القطه في تحت كده بيفرد اربعه. قلنا ما عندوش انصاف حدود. يبقى اذا بص للرسمه دي مع دي. الفور جيمز هنا اتفردوا باللابرنس وهنا تانوا. تاني القطه لو تنيت راسها النك، النك تعمل ايه؟ تبني القدامانين وتفرد القرنين، ده النيك بروبوسيبتورز. طيب ايه اللي نيك بروبوسيبتورز وابني راس القطه؟ اللابرنس يعمل ايه؟ يفرد الاربعه. بيفرد الاربعه. يبقى اذا الفور جيمز هنا التانو هنا تفرد. يبقى اذا النيك بتشتغل عكس اللابرنس. تاني. تاني اول. افني راسها كده. النك تقول لها ايه؟ افني القدامين، ده الوضع اللطيف اللي مفهوم. انها عاوزه يبقى جسمها كده، تنت القدامين وفردت نوعين، ده النك اللي هو الوضع اللطيف المفهوم. الغي النك واللابرنس، افني راسها باللابرنس. مش يفرد نوعين وابني القدامين، يفرد الاربعه. هو كده ده اللي بيحصل. من هنا نخلص ان اللابرنس تاثيره عكس النك، بس ده اللي احنا عاوزين نعمله. وهم على فكره مش عاوز البروف، بس انا قلته اهو. دكتور موانا مش عكسهم. ما في هذا الريفلكس ما يخدمش وضع الراس زي ما انتم فاهمين. يعني فاهم يعني الريفلكس اللي مفهومه ومشروعه حلو ومنطقه اللي بتاعت النجم. لفوق يفرد مين يبني ورمين. لتحت يبني ورمين يبني ورمين. في اللابرنس لا، هو طريقته هيفرد الاربعه ادي اربعة. لو عملت الفوق ده اللي هو ما شرحوش ادي الاربعة. اللي تحت يفرض الاربعة. هو حرزه كده. المهم نخلص من ذلك بين النيك عكس اللامس. لكن دي ريفلكس ان الامة المطلقة بتاعت ال نيك مش بتاعت اللامس. ان اللامس ما بيفرضش اتنين ويدي دي. يفرضه الاربعة. فاحنا على الهوم احنا قلنا من الاوبوزيت فين الفور ليمز. المهم في اوبوزيت يعني عاوزين نثبت ان الامبلس بتعمل عكس بعض. انما كلامك صح هو اوبوزيت في الفور ليمز وزي بعض في الهايند ليمز. يبقى هما اوبوزيت ناحيه الهيد فالفور ليمز هي الناحيه فده بنثبت بيه التجربه اللي قلناها قبل كده. ليه عن ناحيه الهيد بيدوا امبلس عكس بعض عشان تحس هل مالي اكويليبريا ولا الاكويليبريا مظبوط. بص يا جماعه انتم ممكن تصعبوها ممكن تخلوها كده. بص يا بابا النيكروبريسبتورز بتعمل المنطق. المنطق ايه؟ ان لما قطه تدخل تحت كنبه تبص تدي لقدامانيين وممشوطه وفارده الورنيين. يبقى المهم انك بتدي لقدامانيين وبتفرد ال ورنيين. اللابنس مش كده بابا تفردهم الاربعه تفردهم الاربعه. لو ابتديت النك كم فريت الهيك كده النكة بتعمل ايه؟ تفرق الدمانين تفرق الدمانين تفرق الدمانين اللابس تفرق الاربعة. يبقى قدام حصل ابوزيشن في منطقة ال هيد. ده اللي عاوزين نوصل. طيب اللي بعدها if the vestibule is destroyed يعني لو الودن بايظة انت بتحتفظ احنا عندنا اربعة ريسبتور. الفستيبيول هي الاساس. الاذن هي الاساس. لو الودن باظت انت بتعتمد في ضبط نفسك على الفيجن. سهل. تعال نيجي في الدايفنج. ستيل الاذن هي اهم واحد. دلوقتي انا هعمل دايفنج ده سطح البحر وده قاع البحر. ازاي انا بعرف السماء من الارض في دلوقتي؟ بالبريشر. ان انا رجلي عليها بريشر يبقى تحت الارض ودماغي معلاش بريشر يبقى فوق السماء. حتى لو حطيت راسي تحت ورجلي فوق يبقى احس البريشر على ايه؟ على راسي يبقى الارض تحت. باول حاجه بنعرف بيها الارض من السماء بريشر. ثاني حاجه الفيجن كده السماء وكده الارض. ثالث حاجه اللابرنث ان تملي الحصوات مشدود على تحت. مشدود على تحت فمدياني احساس دائم الارض كده. لما اجي اعمل دايفنج بالليل يبقى البريشر ملوش قيمه ان في ميه ضغط على راسي وميه على جنبي وميه على رجلي يبقى البريشر متساوي في كل البريشر ما ساعدنيش. الفيجن مش شايف. مين حاجه الوحيده اللي تقول لي ادي قاع البحر وادي سطح البحر؟ مش كده؟ لا يصح ولا ينبغي ولا ينفع ان واحد وانه بايظه يعمل دايف لانه هتلاقيه نازل كده ضلما منه ان هو طالع للسطح. هو نازل عادي ما يموت لانه ما عرفش اتجاهات. فلا يجوز الغطس في شخص الاذن بتاعته بايظه لانه في الغطس انت تعتمد كليه على الاذن. هي اللي بتديك احساس دائم ان الاطرس مشدوده لتحت كده بفعل الجرافيتي. يبقى قاع المحيط اهو وسطح المحيط اهو حتى لو مش شايف بالليل او نزلت المسافه ضوء الشمس مش باين في الكيفز في الكهوف. والبريشر ما يدينيش اي معلومات ان في ضغط على كل حته. ده قول لي ايه اللي يقول لي تحت من فوق مين؟ اللابرنس دي مهمه جدا. لا يمكن انك تنزل تختص بلابرنس بايس. تمام؟ طيب الجمله اللي بعدها قلناها اللي هي بتاعت التيرز دورسالس. التيرز دورسالس ان انا واقف كده عارف نفسي بالفيجن مظبط روحي كويس قوي. البادي بقى مش انسى الهيد. بظبط البادي بالفيجن وبالبريشر ان انا كده مايل اكتر كده مايل على رجلي اكتر فانا كده ايكوال بريشر على رجليا فانا متظبط وبالفيجن متظبط روحي. اللي عنده تيرز دورسالس باظ اللامبو ساكرال مش حاسس بريشر في رجليه يبقى مظبط روحه بالايه؟ بالفيجن. غمض عينيه تلاقيه وقع بوستيف رومباج سايد. حتى قلنا ليه ادت الى ايه؟ ان دي سبيشال سيلدم جوز اوت باي ما تقدرش تقول. طيب ده شوية نوتسي جو ام اس كيو. لا تنسى ان اللابرنت عكس النك وهقولها بطريقة تانية سهلة اهو. النك كانت بتتني اتنين وتفرد اتنين. تبص لفوق تفرد اتنين قدامانيين وتدي الاثنين ورا مين؟ لتحت. تدي الاثنين وتقفل ورا مين؟ انما اللابرنس يا تقفل الاربعه يا تدي الاربعه. يبقى 100% اللابرنس ببساطه شديده عكس مين؟ ليك اتليست في الفور ليدز اللي هم ناحيه مين؟ الهيب. وعشان كده دي بتساعدنا ان لو الاثنين اشتغلوا مع بعض تقول لي الهيب اتلخبط بس البادي كويس. لو انا عملت كده صح او لا اكتبي هيك كده. يبقى دلوقتي مين شغال؟ اللابرنس وشغال ايه؟ عكس بعض. تقول لي اه انا الدنيا مايله بس البادي زي الفل ان هم عكس بعض. لكن لو عملت من البادي ككل يبقى مين شغال لوحده؟ اللابرنس. والنيب مش شغال تقول لي في مالي كويس. يبقى ليه ربنا خلاهم يشتغلوا عكس بعض؟ عشان لو اشتغلوا مع بعض يدوني احساس ان الهيد بس اللي بايظ لكن البادي حلو. واحده بس اللي اشتغلت يبقى في مال كوني بيل. دي الحته الصعبه. موتور فوركس. بعد اذنك. موتور فوركس. دلوقتي عشان نحرك اي عضله محتاج لانتجريتي اوف تو نيورونز. يعني سلامه تو نيورونز. خدناها قبل كده ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. ده هنا عندنا كده الميمبرين سبونس بضم. دلوقتي الابر موتور نيورون بيبتدي من السيريبرال كورتكس يروح لحد السباينال كورتكس. فاكر البيراميدال تراب ده كنت بكريم بيكروس الابر بارت في المظله اللي هو قلب المظله اسف. وبعدين ينزل كده للانتير هورن سيلز اللي هتدي العصب اللي بيغذي العظم. فنركز بقى ان هو ده كلام مهم. لا مش شرط مهم ده كلام مهم في البدايه. يبقى النورمال فولنتري موفمنتس نيدز ذا انتجريتي يعني سلامه تو نيورونز. اللي بدا من السيرا كورتكس لحد السباينال كورد ده يسموه ابر موتور نيورون. ده كان المهم بقى سيبك من البوشر دي في الانيمالز. يعني احنا يعني بناخد بس فكره عنها عشان نشوف ايه اللي في جسم الانسان. احنا زي ما قلنا احنا الكلام بقى النيك بروجرامينج القوانين ده مش عندنا الكلام ده. فمش ده الموضوع المهم عشان كده موست لايكلي مش هيجي خالص. ركز في ده بقى. يعني الحصه هو ده الجزء المهم فيها مش المهم. انظر له مفهوم جيد. هذا الاصل ايه باسط فوق يفرق دمرين يدي قرنين لتحت يدي قدامين يفرق القرنين. اللابرنس العكس هتفرق الاربعه تدي الاربعه. اي ما تلخبط واضح يعدي مين الاول؟ الهيد ثم بادي. كام ريسبتور يعتبروا الهيد دلوقتي؟ ثلاثه. في بندين مشتركين بادي بروبسبتورز روبسون فول. مين مش مشترك؟ اللابرنس. البادي البادي يتعدل بثلاثه بادي بروبسبتورز روبسون فول ومين؟ النك بروبسبتورز. هذا الموضوع خلاص عشان ترتاح ما لهوش كده بس. ركزي بقى في كلام مهم. ده الكلام اللي يعنينا في الاطباء ان العضله عشان تتحرك محتاجه سلامه تو نيورونز. ابر موتور نيورون يبتدي من السيريبرال كورتكس وينتهي عند سباينال كورد. لور موتور نيورون اللي هو الانتيرور هورن سيل الانتيرور هورن سيل اتس اكشن ده اسمه لور موتور نيورون. تقطع الابر موتور تقطع اللور موتور في الحالتين في الحالتين عضله بارالايز بس فرق كبير جدا. موتور ارياز اوف سيريبرال كورتكس انكلود اربعه ارياز. Primary motor area the area 4, pre-motor area the area 6 و 8, supplementary area و somatic sensory area 1 و 2. حط دائرة حوالين sensory يعني مع الموتور areas حاطين sensory areas. دي مش شارحها الزميل بس هي مفهومة جدا. لا تستقيم حركة بدون إحساس لاننا لابد نحس الحركه. انت ما بتلعب متمرس بتكتب كويس على الكمبيوتر على الكيبورد ساعات من كتر ما انت متمرس ما بتبصش انت بتتحرك صابعك على الكيبورد، ولو صابعك جه على حتة غلط بتحس ان انت غلطت غلط. قبل ما تشوف انك كتبت غلط بتحس ان لا جت غلط. يبقى الحركات بنحسها، عشان كده متداخل معانا في الموتور ايه جاز السنسو ايه، عشان ما تستعجبش ليه حاطين سنسو احنا بنتكلم على الموضوع ده. احنا ساعات كده الواحد بيبقى من المكان طفى نور الاوضه وعارف ان مثلا في الطول ادي النور اللي هيولعه، طفى ومفيش حاجه بس قدر المسافه وبالحس كده يروح دايس تيجي غالبا ايده اقرب من ممكن يبص. ما تقدرش تعمل كده اذا كنت حاسس الحركه، بنحس الحركات، ما ينفعش نتحرك من غير ما نحس الحركات. اللي بيلعب على البيانو ما بيقعدش بيبقى باص للجمهور وحاسس صوابعه هتنزل فين بدون احساس، ما ولا صباعي في حته صح. تمام؟ بنحس بالحركات ده 100%، فما تستعجبش وجود سنس الايه يا على الموتور ايه، اظن جاوبتها كويس قوي. نحن نحس الحركه عشان مش واضحه قوي. نيجي البرايمري موتور ايه؟ قال لنا مدحت وايهاب ان في هنا سنترال سالكس صح؟ بيقسمها قدام موتور ورا سنسور، وفي رؤيه خاصه بعبد الله انه الخالق واحد فالديزاين واحد، وانت تحت في السباينال كورد كان قدام موتور ورا سنسور، ما هي فوق قدام موتور ورا سنسور، يعني اللي موجود في السباينال كورد موجود فوق في البرين. اول اريا اللي هي البرايمري موتور اريا اللي هي اريا فوق موجوده في البري سنترال دايرس، ان انت في سالكاي يعني زي القنوات وما بينهم دايرات، فموجوده في البري سنترال دايرس. طب ريبريزنتيشن انفرتد هو نفسه زي السنسور انفرتد خلاص، بس خد بالك انفرتد يعني الرجلين فوق والراس، بس الراس اوريدي معدوده، يعني العينين اهي فوق والانف والماوس، يعني هي انفيرتد الراس تحت ورجلين فوق، لكن نفس الراس معدود. قلنا ليه كده؟ عشان لما تقع حاجه على راسك مين اللي يدار؟ اللي هو الفوق، لكن ما يدارش اهم حاجه وهي الفيس. تاني حاجه قلنا كروس، اليمين يحرك الشمال والشمال يحرك اليمين. ثالث حاجه قلنا ان مرسومه بطريقه بيكاسو. ريبريزنتيشن عدد النيرون معتمد على هنا على الكومبلكسيتي اوف موفمنتس، يعني انا اكتر حاجه بحركها هي اللبس والفينجرز، وعاوز حركه دقيقه. يعني ايه دقيقه؟ يعني عاوز اقدر احرك ماسل فايبرز قليله، فلازم عندي نيرونز كتيره جدا عشان كل نيرون تاخد عدد محدود من الماسل فايبرز. واكتر حته ممثله هي اكتر حته فيها كومبلكسيتي اوف موفمنتس تصل اقصاها في السبيتش، حركات من الدقه بمكان بحيث تصدر صوت معين يفهمه كل الناس حاجه واحده. فكر فيها، السبيتش ما هو الا حركات ولكن بدقه فائقه بحيث يطلع صوت معين يفهمه كل الناس حاجه واحده. فالحته دي واخده هي رهيبه هنا، بحيث كل نيرون قادره على انها تحرك عدد محدود جدا من المصل. طيب يبقى ريبريزنتيشن انفيرت، رجلين فوق راس تحت بس الراس معدوده. كروس يمين شمال وشمال يمين. اند ديبيندز على الكومبلكسيتي اوف موفمنتس. طيب نيجي للفانكشنز. حاجتين. وظيفه اريا فور فاين سكيل ديسكريت موفمنتس. فاين يعني دقيق. ديسكريت يعني مفصل. سكيلد يعني مهم، زي في الفينجرز في الكتابة دي حركة فاين دقيقة مفصلة فيها سكيلد. في ناس بتكتب بصعوبة شديدة، ناس بتكتب بطلاقة، وحتى ناس بتكتب بطلاقة في ناس خطها رائع انها تتحكم في حركة دي كويس قوي، ناس خطها اقل فيها سكيلد. وحتى في السبيتش في ناس بتتحكم كويس قوي في مقاطع والالفاظ اللي بتطلعها وحروفها واضحه وباينه، وفي ناس نص كلامه مضغوط ما تشاهدوا ليه، وفي ناس تصل بقى في التحكم انها تغني تطلع اصوات رائعه. سكيل رهيب. طيب ده اكتب لي على ايه يا فور سؤال نمبر 1 نيجي السبلمنتري موتور ليه سبلمنت يعني قوي ساعد سايد ان فرونت اوف موتور ايريا 4 والاباب بري موتور ايريا تبقى فوق خالص سبلمنت ايريا تعمل ايه دي project to the motor cortex and involved in programming of motor sequence يعني تبعت البروجرام عرفتها ازاي مش كاتب زميل بالسنه دول ازاي عرفت ان في اريا تبعت البروجرام يعني كل حركه لها بروجرام معين احرك اي عضلات عشان اعمل اي حركه البروجرام ده في السبلمنتري اريا عرفناها ان لقينا في كهرباء بتطلع في السبلمنتري اريا قبل بدايه الحركه القاده دي تمثل ايه؟ ما بتحركش ابتدت الكهرباء قبل فمية مية دي فكره الحركه وكل حركه لها فيها هل انا هكتب الحرف كابتن لتر هكتب ايه مثلا كده ولا هكتبها كده كل واحده ليها بروجرام عشان اكتب انا عاوز اكتبها ايه؟ فكرت قبل ما اكتب هكتبها بأي طريقة. البروجرام ده مين اللي اداه؟ سبلمنتري اريا. والدليل ما كتبوش الزميل ان لقينا الكهرباء بتظهر في هذه الاريا واحنا لسه ما حركناش المصري. تمثل ايه الكهرباء دي؟ البروجرام. فدور لي على كلمة بروجرام وحطها في دايرة. طيب نيجي الاريا اللي بعدها. هو كاتب حاجة لطيفة تاني ان البلاد فلو بيتناسب مع الكومبلكس موفمنتس يعني كل ما كان البروجرام اكثر تعقيدا الاريا بتاخد بلاد فلو اكتر يعني محتاج تفكر اكتر نيجي بقى بري موتور كورتكس اللي هي اريا 4 و6 بري موتور اللي هي موتور اسوشيشن اريا نظري مهم دي قدام اريا 4 هنا موجودة هنا ده اريا 4 فرونت اوف اريا 4 It says excitable than area 4. Area 4 excitable عشان فيها حاجة اسمها البيت سيلز خدتوها اللي هي بتطلع في الاستايج. بتطلع فرونت اند باك. دي ذا موست اكسايتبل سيلز في الموتور كور. دي موجودة في area 4. عشان كده دي اكسايتبل قوي. دي ليس اكسايتبل اللي ما فيهاش نو بيت سيلز. البادي ريبريزنتيشن زي اريا 4 برضه انفيرتد. معروف بعدين الفانكشن مش هتفهم الا ما اقول التفصيلات مكتوب كده complex coordinated movements by sending signals to area 4 to excite multiple group of muscles complex coordinated تعالى افهم بقى وبعدين هنقراها تاني هتلاقي جمله مفهومه جدا بريموتور اريا او اريا 6 فيها اربع ارياز مهمين جدا جدا جدا بص هرسم تاني باللون الاحمر اللي هي من تحت لفوق في حاجه اسمها بروكاس اريا دي محطوط فيها البروجرامات بتاعه الكلمات ولك ان تتخيل كم كلمه بتستطيع انك تنطقها يعني عشرات الالاف كل واحده لها بروجرام وكل كلمه ممكن تنطقها بطريقه ديفر ممكن تنطقها ممكن تلاقيها ممكن تستريتش الكلمه تطول الكلمه تعصر الكلمه يعني اوريدي مش بس في بروجرام للكلمات وكل كلمه تقدر تنطقها بطريقه مختلفه كل البروجرامات دي مختزنه هنا في البروكاسير وعلمتها لاجيال ويمكن قالها لكم ايهاب احنا بنتكلم من البق بق بق روكاس اريا عشان ما تنساش بتتكلم من ايه؟ من البق روكاس اريا البق روكاس اريا دي بتاعت الكلام لو حصل مايند ليجن الكلام يبقى يحصل لك حاجه اسمها موتور افيس الكلام يبقى difficult speech ده ماي امال لو سيفير ريجن ما يبقالكش غير بروجرام او اثنين يس ونو اللي هي الكلمه الاكثر استخداما انا مره فاكر كنا معزومين مع مجموعه من الناس كده كبيره عندنا على ترابيزه كابلز كبيره بعدين في ناس جايبين معاهم ام الزوجه فالناس طبعا ست كبيره على الترابيزه كل واحد عاوز يجاملها ازيك عند ايه كل سؤال يسأله ده تقول اوكي اوكي، ايا كان السؤال اجابه اوكي. فاللي جاب بيسالني ايه ده يا ستي ما تعرفش اوكي؟ فشرحت له الاديميا الناس كبيره عندها اتروسكلروزيس، لسوء حظها ضرب البق اهو كاسكيت سيفير ليجن، ففاضل عندها بروجرام واحد بس لو تعتمد اوكي اوكي خلاص. يبقى هنا في البروكس اريا انت تكتب موضوع الفيزياء فوكابلري از ليميتد تو فيو ووردز يس اور نو اور اوكي. لعب فيها بقى، بص معايا ال اي موفمنتس في البروجرام بتاع الاي موفمنتس، وخد بالك تبعت للاريا المناظره في اريا 4 يعني دي عندها البروجرام، وتبعت للعين بتاع البق تبعت للبق، عشان كده محطين بنفس ترتيبها في اريا 4 يعني لاحظ ترتيب. احنا قلنا ان الهيد اوريدي الهيد تحت بس معدول اوطى حته البق، فجنب البق ركز كده الاي جنب الاي موفمنتس اريا، الهيد روتيشن جنب الهيد روتيشن ايه. انا بحب اخد الاثنين دول مع بعض بتوع الاي موفمنتس والهيد روتيشن، لانه دي اصعب حركه. اصعب حركه انك تعمل ايه؟ انك انت وانت بتشاهد مباراه تنس لما تحرك عينك كده يبقى حركت اللاترال ريكتس في عين، ودي سبلاي للابيوس والميجا ريكتس في عين ثانيه دي سبلاي للاوبر مود العصبيه، وتو ماسل ما هماش لازم لهم مركز يقول لهم اتحركوا مع بعض. خد بالك وحركه الاي مصحوبه بحركه الهيد، محدش يعرف في التنس يعمل كده يعني بتحرك الهيد ومع الاي، عشان كده اوريدي التو ارياز دول كونكتد تو ايتش اذر، الاي موفمنتس والهيد روتيشن دول مع بعض انهم فعلا بيعملوا اصعب حركه لما تتابع تريفيت الاي بشكل مع بعض الهيد مع الاي، وبتاخد ايه عضلات غير متناظره باعصاب غير متناظره، لازم لهم مركز انهم يشتغلوا مع بعض. طيب نطلع فوق بقى خالص الهاند سكيلز، الاريا اللي فوق هاند سكيل اريا دي انتيرور تو برايمري موتور اريا فور ذا هاند، يعني خد بالك يعني موجوده قصاد هنا الهاند اهو، هي موجوده هنا يعني كل اريا قصاد ما يناظرها عشان تبعت لها البروجرام. كوردينيشن اوف سكيلد هاند موفمنتس، تاخد الصفحه من بره. طب لو باظت يحصل حاجه اسمها موتور ابستراكس، ما تلخبطهاش انت ما تتكلمش موتور افيزيا، افيزيا ده الكلام انما افيكس هنا الشخص يثقل الذاكره للحركات المعقده في الايدين، لكن الايدين مش مشلوله مفيش بروجرام. زي احسن مثال اللي هو تكتشف عن عنده الحكايه دي تقول له اشعال عود في القاع، انت عشان تولع عود في القاع بتعمل تمسك العلبه تعدلها تفتح العلبه تسحب الثقاب تقفل العلبه تعدل العلبه تحرك الثقاب على الشطاب في اتجاه لقصادك عشان لما تفرقع فيه بوش هو. العيال اللي عنده بوظان في الهاند سكيلد اريا مش بارالايز، دي بتشتغل تدير الكبريت تقول له ولعه مش عارف فقد المنه، انت بتعملها تلقائية. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، خلاص. فانت تبقى ماسك العلبة ايديك مش مشلولة بس نسيت تعمل ايه عشان تشعل الثقاب. دكتور ده لو شافها قدامه تاني يعملها ولا ما يعملهاش؟ ما فيش البروجرام، الحته بتاع البروجرامات باظت. طب ايه اللي علمنا البروجرام؟ ما بيعملش الكلام ده. ايه؟ حركات بسيطه لكن لازم تعملها له 100 مره حسب الديجري اوف دامج عشان ندخل في التفصيلات والالكترونيه. انما اتس امبوسيبل اي كومبلكس موفمنتس يعملها خلاص فقط الميموري. ازاي يعمل علبه ويفتح الثقاب ويحرك الثقاب على الشطاب كل ده صعب. لو عندنا البروجرام تاني ما يتعلمش الاريا بايظه هتحطه فين؟ ماشي ما الاريا سليمه بتحط فيها البروجرام، دي الاريا بتاعت البروجرامات. يبقى اذا نخلص كلام اشعال قد ثقاب حركات معقده للعين والراس عشان تتابع الدنيا. تعال نرجع تاني نقرا بقى وظائف ايه يا سيكس ككل تفهم. يبقى ايه يا سيكس ككل عملت ايه؟ نرجع تاني. كانت بتعمل كومبلكس كوردينيتيف موفمنتس. فهمت الكلمه بقى؟ يبقى كان مسؤول عن الايه؟ عن الحركات المركبه كومبلكس والمتناسقه كومبلكس كوردينيتيف موفمنتس. ده الوظيفه بتاعتها. ازاي؟ باي سندينج سيجنال للاريا المناظره في اريا فوق. يعني بتاعت البق تبعت للبق، بتاعت العين للعين، بتاعت الايد للايد، عشان كل واحده قصاد الاريا اللي تناظرها. يبقى دلوقتي فهمت؟ معلش روح انت اذا ما عرفتهاش انت مش هتفرق احنا قلنا ايه. يبقى ايه الكلام اللي قلناه ده؟ الايه دي مسؤوله عن الحركات المعقده كومبلكس والمتناسقه. ازاي بتعملها؟ هي ما بتعملهاش، هي عندها البروجرامات. يعني كان اللي بيخطط اريا 6 واللي بينفذ اريا 4. فهمتها؟ والفم مع الفم، البق مع البروكس ايه، والعين والراس مع دول، والايد مع الايد. يبقى راح تفهمها كويس قوي بقى. كومبلكس كوردينيت بتعملها ازاي؟ باي سيندينج سيجنالز لمين؟ لاريا 4 تو اكسايت مالتي جروبس اوف باسس. دلوقتي ده هو ده نوع من الميموري الحركات. انت ترتيب الارياز ازاي؟ انا بقولها بطريقه سهله جدا. وانت قاعد في الامتحان تقول طب كان في فور ارياز جوه بري موتور اريا 6، كان ترتيبهم ازاي؟ كان ترتيبهم ازاي؟ اهو انت دلوقتي رتبتهم. الفم فالعين فالهيد فالهاند سكيل، وانت بتقول كان ترتيبهم ايه؟ هو ده ترتيبهم. فاهم انا بقول ايه؟ ولا مش فاهمين؟ البق تحت، العين، الهيد، الهاند سكيلز فوق. يبقى ترتيبهم فروم بلو ابورد، وانت بتقول كانوا مترتبين ازاي؟ انت كده رتبتهم يا انت كده مرتبهم. يبقى من تحت فوق ايه اهي؟ هحط الميكروفون قصاد اريا ايه يعني؟ الفم، الاي، الهيد، الهاند سكيلز. يعني انت بتقول يا ربي كان ترتيبهم ازاي؟ فانت رتبتهم. عشان ما تلخبطوش. كونكشنز تو موتور كورتكس. نريح شويه نقرا شويه. كورتكس لها افرن وطالع منها ايه؟ الافرن فايبرز اللي جايه للكورتكس جايه من حتتين، من السب كورتكس ومن الثالامس. سب كورتكس جايه تاني من السوماتيك سنسوري كورتكس، لانه انت بتحرك ايدك حاسس ايدك رايحه فين. هنا ده الزرار الصح، وانا اهو مش شايف، حاسس عايز اضرب دمال اهو. تبعدش كده، طب هو في الشعر هديله على دماغك. يبقى انا حاسس الحركه، عارف ان كده وصلت الراس. يبقى انا مش بتحرك والسلام، حاسس الحركه. عشان كده لازم تتلقى ايه منين بقى؟ سوماتيك سنسوري. وطبعا الكورسبوندنج اريا اوبوزيت موتور كورتكس، لانه ساعات بنعمل حركات بالايدين، فلازم الايدين يبقوا متناسقين مع بعض، فلازم تبقى متصله بالاوبوزيت موتور اريا. طبعا الاحساسات بس في الكورتكس، في احساسات خروج في الثالامس، مش كده بتتلقى من الثالامس. فاهم ليه؟ لان في احساسات ما طلعتش الكورتكس، وقفت عنه الثالامس، ولازم تيجي كل الاحساسات، فبتاخد من الثالامس. مرة أخرى سنسوري فايبرز، حط ده على حوالين سنسوري. يبقى سنسوري دي مفيش تعارض، إن إحنا بنتكلم على موتور واخدة إمبالس من السنسوري. إن أنا قلتها بجملة سهلة أهو، ده أنا أحس الحركة، ولا يمكن أن يعني تؤدى الحركات بصورة حسنة من غير ما تبقى حاسس الحركة. فكر فيه. وليه فكر؟ ده أنا ببني مثال رائع، إن شخص فقد نعمة البصر. ده بيعمل ايه؟ بيتحرك ولكن يتحسس الحركات، فبيشوفهاش. ومن كتر بقى ما الحكايه دي بتبقى ويل ديفلوبت عنده، بيعملها بصوره جيده جدا. صح؟ حاسس. تخيل لو ده ربنا مجرد حركات وما مش حاسسها، هتبقى كارثه. معتمد على البصر فقط انه لازم يحط، لا احنا حاسين الحركات. الناس اللي فقدوا نعمه البصر معتمدين تماما على الكلام ده. يبقى سنسوري فايبرز من الثالاموس للتروبيشن كومبلكس اللي هو بيجيب كل الحاجات الثانيه اللي كل الثيرد اوردر اللي يقول كل الاحساسات كان فين الثالاموس. تاخد انبلس من البيزا الجانبية والسربال دي هشرحها الحصه القادمه باذن الله. الحركات نوعان اللي بيحط بروجرامات الحركات السريعه السربلر البطيئه البيزا الجانبية بس هحفظها لك اوعى تنساها دي اهم حاجه كلمه في الاس الباطئه بالبيزا الجانبية البيزا والسال سال سال سريع سال اوعى تنساها الحركات السريعه واحد بيضرب على الثاني بسرعه جدا دي عاوزه سربلر ما ينفعش بيزا الجانبية. انما حركات بطيئه زي بربط كرباته البروجرام بتاعها محطوط في البيزا يبقى البطيء في البيزا الجانبية والسال ريح بيزا الجانبية وبالنار السيري ترابط مكيار. نيجي بقى الإيفرن. الإيفرن اللي طلع من السيرفو كورتكس تاخد شكلين يا بيراميدا اللي اكسترا بيراميدا اللي هما الأبر موتو نيورو الأبر موتو نيورو. طبعا من المفترض وهذه كارثة لا أعلم لها أحد ان انا ده رجع ده مش سؤال كنت اقول انا مش هقول بيراميدال اكسترا بيراميدال لان ده لا يمكن هيجي في البيثولوجي سؤال نظري لان ده انا فكل سنه افاجئ صار في ثقه يعني عمياء في العبد الله بتوع الاناتومي بتوع الاستوديو يقول لك بتوع ناجي قال لكم البيراميدال الاكسترا بيراميدال. هل يصح ان انا في البيثولوجي اقول لكم الحته الفيسيولوجي دي الفيسيولوجي دي هيقولها لكم بتوع الاناتومي مش لكن هنقول بيراميدال الاكسترا بيراميدال بيراميدال كراك كده عايز اقول ده بيدور وهو جاي لان ده مش في السؤال انما بس عشان تهتم بيه هو مهم قوي في العلاج. والرول 3 البيراميدال تراك في حقيقه الامر 3 تراكس اشهرهم اللي يحرك البادي اسمه كورتيكو سباينال واللي بيحرك الفيس اسمه كورتيكو بالبر لانه رايح للبرين ستيم والبرين ستيم في ناس يعني قلتها السنه فاتت اخر فرصه تعرف يعني ايه بالب البالب والبرين ستيم فلما تقول كورتيكو بالبر كورتيكو بالبر يعني البرين ستيم. اما العين دي بقى لها تراكت خاص بيها اسمه كورتيكو نيوكليا خلاص. وعشان ما تلخبطش هقول لك برضه كما هي العاده بتعرف حفظ نصي ولا بيبو من الشاطر فهمه. لما برسم عين برسمك افرض طفل هيرسم عين برسمك كده زي النيوكليس فالكورتيكو نيوكليار دي بتاعت الاي 3 4 6 عشان ما تلخبطوش. يا ما طالب اللي مش واخد باله حط لنا البلبر مع النيوكليس قال لك البلبر دي بتاعت العين والنيوكليار دي بتاعت العين. لا غلط النيوكليار دي بتاعت مين؟ الاي يبقى بيتحرك انهي؟ ده البيراميدال تراك اللي بيحرك 3 4 6 كرينيال نيرفز. كورتيكو ايه؟ نيوكليار. كورتيكو بلبر بقى مفهومه بلب يبقى برين ستيم يبقى الهيدن نيك. كورتيكو سباينال ده اللي حرك الجسم. في كام بيراميدال تراك في جسمك؟ ثلاثه. يبقى اشهرهم هو كورتيكو سباينال. حتى الاناتومي يحب النظام مع شبكه مستعشه النظام. فانا الرول اوف 3 هشرح الكورتيكو سباينال ثلاث جمل في الهيمسفير وثلاث جمل في البرين ستيم. ففي الهيمسفير بادئ من الكورتكس وعامل كورونا رادياتا صح؟ مش ده شكل كورونا رادياتا كده؟ خصوصا لو كملت الناحيه الثانيه هتبقى كورونا كادياتا ورايحين للانترنال كبسول. فين بقى بنحتل اي حته من الانترنال كبسول؟ الجينيو اللي هي الركبة والانتيرو هاف اوف ذا بوستيريور ليج. ده ثلاث جمل اهو كورتكس سب كورتكس انتنا كبسول. نقول بقى بالتفصيلات كورتكس بادئ منين البيراميدال تراك؟ اريا 4 اللي بتكسكيوت اللي بتنفذ 30% من الفايروس. البري موتور اريا اللي كانت بتخطط 30% من الفايروس. السنسوري اريا سنسوري 40% من الفايروس وهم عددهم مليون فايبر. يبقى الكورتكس فيه 4 مليون فايبر 30% من الفايبر موتور اريا 30% من البري موتور اريا. الاغنيه بتخطط اكتبها بعربياتنا عشان تفهم واحده تنفذ البرايمري موتور اريا تنفذ والبري موتور اريا تخطط وبعدين 40% من السنسوري اريا. طيب يبقى خلصنا الكورتكس. نيجي للساب كورتكس يعني اوريدي شرحناه. الفايبر واخده شكل ايه؟ بص على الشكل. شكل ايه؟ كورونا راديات. كورونا يعني زي التاج كده وراديات. اذا كانك لابس تاج مشعبه تحت ايه؟ كورونا راديات. اسم جميل. بعدين ثالث كلمه الانترنال كبسول برادا اللي يحتل مين؟ الجينيو وحته في الانتيرو هاف اوف ذا بوستيريور. نيجي البرين ستيم هو مقسم نفسه لثلاثه. مقسم نفسه الى ميد برين خلاص وبونز ومدل. مقسم نفسه لثلاثه. فنيجي هنا للميد برين الحته اللي تحت دي اسمها بيزس بلانكيولاي. على طول هم بيقولوا البيرامينال تراك بيحب مستوى القاعده. ففي الميد برين بيحتل البيزس بلانكيولاي الميدل تري ديبس. بس هم عندنا مش يعني مش مركزين عليه قوي. الميدل تري فيفس ادي الحته اللي فيها البرونال تراك. نيجي في البونز. البونز في حاجه اسمها بيزس بونز هو بيحب منطقه الايه؟ القاعده. البيراميدال البيراميد يحب القاعده. البيراميد يحب منطقه ايه؟ البيزس. ففي البيزس بتاع البونز في حاجه اسمها ترانزفيرس فايبرز. هو موجود بتوين الترانزفيرس فايبرز اوف بيزس بونز. طب فين من الله في الابر بار؟ بص بيحتل منطقه اسمها البيراميد ومن ثم سمي البيراميد. فبسالك ليه سموا البيراميد التراك بيراميد التراك؟ يعني نصكوا عارف اللي جاب دلوقتي لانه في الابر بار ام الله بيحتل منطقه شكلها زي الهرم بس مو بيراميد. واي تراك بره المنطقه دي يبقى ايه؟ بيراميد. يبقى التسميه حسب موقع البيراميدال تراك في المضله. في المضله على وجه التحديد ابر بارت اوف المضله بيحتل منطقه اسمها ايه؟ بيراميد. واي تراك بره يبقى اما في البونز والميدبرين بيحب البيزس. بيزس بلانكيولاي ميدل فيفيرس بيزس بونز بين ترانزفيرس فايبرز. يبقى احب انتظام قوي. ثلاث جمل في البرين ستيم وثلاث جمل في سيربرال هيمسفير. سيربرال هيمسفير تاني كورتكس سب كورتكس تاني كبسول تاني عناوين. حط التفصيلات في الكورتكس مليون فايبر 30% اريا فوق موتور اريا 30% بري موتور اريا 40% سنسوري اريز. طيب بعد كده عامل كورونا داتا. بعد كده في الانترنال هيبتدي يحتل الجينيو والانتيرو هاف اوف ذا بوستيريور ليجا. اما البرين ستيم مقسمه روحها ثلاثه ميد برين وبونز بيحتل ايه؟ بيزس بلانكيولاي ميد فيجرز. البونز بيزس بونز بين ذا ترانزفيرس فايبرز. اهم كلمه هي في الابر بارت اوف ميلانا بيحتل حته اسمها البيراميد ومن ثم سمي بيراميد تراك. واي تراك بره يسموه اكسترا. نيجي بقى اللور بارت اوف ميلانا. في الور بارت اوف ميدالا بيعمل 85% من الفايبرز كروسي. خلاص؟ البيراميد كاسيشن. يبقى 85% كروس ان ميدالا بتعمل كروس فور لاترال سباينال ثلاميك تراك. اللاترال. بص لي عشان تحضر فيها حلوه. اللاترال ده اللاترال شوف اللاترال اهو. ده يغذي الليمز الديستال ماسلز. فايف موفرز. اقراها تحت. الـNB اللاترال سباينو سيرامي كنترولز الديستال ماسلز اوف ليمز اند هاندز. بص لي هنا بس يعني ايه بس بص عليه بس مثلث يعني بيراميد. بص لي تاني الكروس اللي بيروح لمين؟ بيحتل اللاترال يبقى يغذي مين؟ بص لي لبيه ولشاطه وفعامه اللاترال يغذي مين؟ الديستال ماسلز اوف ليمز اند هاندز. بينما 15% ما بيعملوش كروسنج هيعملوا بس بيعملوا كروسنج في الابر بارت اوف سيرفايكال ريجن اند ثوركس. يبقى دول جوه دول يعملوا الانتيرو ويغذي الاكسس اللي هو الترنك بتاع الجسم. حاجه ماشيه بالعقل. هو الايدين مور ايه؟ لاترال. يبقى اللاترال يغذي اللاترال اللي هو الديستال والهاندز والانتيرو اللي في النص يغذي الحته اللي في النص الترنك. افتكر بذكائك محتاجين مور فايبرز للليمز ولا مور فايبرز للترانك؟ للموفمنتس عشان تبقى اكيوريت اوف هاي مش عاوز غباوه للليمز. انا طول عمره ما بناخدهاش بالحجم بلاش يعني عقول العصافير واجسام الفيلة. فكر الشرنك ايه اللي بعرف فيه؟ هتشتغل فيه بيعده؟ الشرنك ده بتحرك فيه ايه؟ ده بتاع كده محطوطة في النص بس تسبوه. ما تبقى تشتغل في ال تبقى محتاج بقى تحرك فايف موفز. يبقى 85% من الفايبرز اللي رايح يمين الديستال والهانز اللي فيها فايف موفز. الناس بتفكر مش بتحرك. 15% للانتيرو بتحرك الفرنك. يبقى عارف هذا الكلام. الترانك ده في معظم الناس مش موفز فاسك الحركات كلها في الجينز. طيب نعمل الصف. انا عملتها خلاص قلت لكم بالبر وقلت لكم انكم تساعدوني فيها الفرق. اسمعوا اسمعوا انا مش هخلص. انا اساسا مش هخلص كده ما اعرفش الثانيه هخلص ازاي. مفيش ايه مش هحطوش عليها بريشر زياده. اللي زعلان يمشي انا ما بمسكش حد. اللي زي يكملها لوحده في البيت. انما اولويز ذا ديفرنس تسمع العب تقرا لوحده بيت. انا مش ناقص بريشر زياده. ده اطول ترم اشوفه في حياتي. يا رب اكمل يا رب. كورتيكو بالبر وكورتيكو نيوكلير. مين فيهم بتاعت الاي؟ مين فيهم بتاعت الاي؟ كورتيكو نيوكلير. 3 4 6 الباقي بتاع بقيه الجسم. فانكشنز وبرايمال تراك. اكتب لي مساويه لاريا 4 مع انه هو طالع من 4 و6 والسنسور. انما وانت بتقول الفانكشن كانك بتقول فانكشن لاريا 4 فاكتب جنبها لنفسك كل هيك انت ما تكتبوش ليهم هم. اللي جاي يقول لي هو كده فوق كان بتعمل ايه؟ فاسكيتاتور التوماسك دوت خدناها من ضمن الاربع سنتر بتاع التوماسك دوت وسكيل ديسكريت فاين مومنتس خلاص؟ تيجي اكسترا برامل دي بقى قراءه. اذر موتور تراك سموه اكسترا برامل. على اي اساس ليه سموا البرامل ده البرامل ده؟ انا بشرح عنها كان في دول هم شرحوها انا اكمل في جورج. كان بيحتل في الابر برامل النظاره منطقه اسمها اللي بعضها يسموه اكسترا برامل. Arises from pilot area. Dictyal hazel gang, reticular formation, red nucleus, vestibular nucleus. اللي هم الاريز اللي كنا بنتكلم عليهم انهم يزودوا او ينقصوا الفاصل عشان اقرا الفانكشن تلاقيها بتعمل ايه؟ نمره 2 في الفانكشن. سام فايبرز ار فاسيليتاتور طبعا زي اللي بالفستيبلر نيوكليس او بالفستيبلر ديما فورميشن اند اذر ار ايجاتو جميل زي الريد نيوكليس والفيزا جانيا والليبيتو ديما فورميشن. يعني لو انت بتقرا صح تفهم الفانكشن. هو قال لك بيطلعوا من الاريز اللي خدناهم بيفاسيليتيتو بيهيمت يبقى بعضهم بيفاسيليتيتو بعضهم بيهيمت وبعدين بيعملوا ايه؟ جروس موفمنتس. يعني افهم وانا بكتب كده في حركتين. حركه الصوالع اللي بتكسر فيه فاين موفمنتس دي برامل. تثبيت ايدي في هذا الوضع دي جروس موفمنت دي اكسترا برامل. يعني انا بكتب بشكل البرامل ولا بيجي بشكل البرامل ده ايه ده؟ برامل. تثبيت ايدي في هذا الوضع انا مين؟ اكسترا برامل. طيب نيجي بقى لضره هذه الحصه وضره سي ان اس upper motor neural lesion and lower motor neural lesion. نظري مهم وسؤالي ان اكبر الامراض العصبيه في عالمنا هذا ما هي الا الهيميبليجيا upper motor lesion. نظري مهم وسؤال وعليه نجمه. مش هتجيلك جدول هتجيلك يا upper يا lower بس انا بحب احطهم في جدول. وهاويفر من كتر ما انا بحطهم في جدول فسميه الفاضل اللي كده السي اس وهو صديق حليم جدا جدا جدا من ابتدائي عبد الله حطهم في نفس الجدول. في ذات راح الكلام مين لا مش هقول ممكن اقولها بس مش ان بابليك انا ما بحبش اللي عاوز يسالني هو مش موجود دلوقتي على فكره بس يعني واخد لا لا حد الصغير ده الكل ربنا يديله طول عمره والصحه سام محترم جدا جدا جدا. حاط نفس الكلام. انا قلت لكم ساعه ما جيت السي ان اس كان لسه معانا دلوقتي هو معارض للسعوديه وراجل عنده ريسيرش صحيح على مستوى العالم فعلا يعني بيشرفنا في كل مجال. بيجي بيجيب هناك بادجت جامده وبيعمل ريسيرش بلاقي اسمه في كل المجالات اللي بنطلعها بقى. يعني احسن كويس. المهم قعد مع فتره وقال لي قول لي يعني رايك تعملها ازاي. قلت له هنا الجدول احسن الطابق. طيب بس خد بالك بقى عن النقطه دي مهمه قوي. ما احبش تفكير سوبرفيشال. عاوزين نبقى دي. وعشان كده بص معايا ان ده مرض ده لو انت مش فاهم النيوروفيجيا نص حالات النيورولوجي باظت منه. من اكثر مرض شائع في الامراض العصبيه ان واحد جاله ستروك شال نصف ابر موتور نيورون. سببها ايه؟ كوز كارديو فاسكولار اكسيدنت سموها ستروك بسبب حاجه من ايه؟ حصل له نزيف في المخ يا غلطه في المخ يا هيموريج او ترومبوز. لسوء الحظ ان معظم وليس كل حالات الابر موتور نيورون بتحصل في الانتنا كابسول حيث البيراميدال تراك اللي بيسبلاي الاوبوزيت هاف اوف ذا بودي كله اتجمعوا في حته نص اسبوعي قد كده. حته ليجن تافه يطير نص الجسم في الانتنا كابسول. فغالبا شوف كل كلمه بقولها بعنيها الابر موتور نيرف ليجن بيبقى اكستنسيف في صوره هيم ليجن غالبا وليس دائما. طب بص لي بفضلك بيبقى على السيم ولا على الاوبوزيت سايد؟ على الاوبوزيت سايد غالبا ولا دائما؟ غالبا كويس ان انا بخليكم تتجاوبوا وتغلطوا عشان ما تغلطوش بعد كده. بص يا بابا لو حصل هنا ده مش يبقى ابر موتور نيرف ليجن تحت بدل طب على السيم سايد يبقى هو غالبا بيحدث في الانتنا كبسول وعليه غالبا وهجيبها لكم ايه دي الاسئله اللي هتشوفوها المره الجايه غالبا على الاوبوزيت سايد. لكن هو تحت المظله عمل كروسنج خلاص يبقى لو انا اتقطع هنا اتقطع تحت المظله هيبقى ابر موتور برضه بس على اي سايد على السيم سايد. يبقى الابر موتور نيرف ليجن في كلمه غالبا عاوزك فوق كده الجدول تكتب لي بعربياتنا غالبا وانت فاهمها الذي هو الشرف يفهم الابر موتور ده غالبا في صوره نيرف ليجن وغالبا على الفوكس سايد انما الاسئله فقط في اللور موتور نيرف ليجن هل ممكن يبقى على الاوبوزيت ولا السيم؟ بص على الرسمه انا حاطط ايدي دلوقتي لور موتور نيرف ليجن اولوز ذا سيم ما ينفعش يبقى الا الطالب دماغه ضربه يبقى على الاوبوزيت ازاي؟ بقى هنا هتقطع الانتيرو هوم سيرو الاكسو يبقى لازم يبقى على سيم. هل ممكن يبقى في صوره تيم ليجن؟ لا استحاله. فكر بيه يعني ايه لور يعمل لي انفليجا افهمك يعني اقطع من اول سيرفايكال رود لحد ساكرال فايل عشان اشيل نص الجسم اقطع كل الاعصاب دي يعني واحد قطعته حته تاني هو في عيان يا بني ادم اساسا لان في عقليات بيبقى جوه في فرق الجزمه مع الاعصاب يقول لك الهيمبليجيا يا افر يا لور يا نهار اسود هو في الدنيا هيمبليجيا لور لا يوجد في الدنيا مش عن واحد في الدنيا هيمبليجيا لور ما تجيش الا لو قطعت من سيرفايكال واحد لحد سيرفايكال فايل يعني قسمت العيان الى شطرين اذا كان بعد كده هنتكلم في انهي شطر يبقى دي دائما على السيم سايد ودائما ليست في حاله هيمبليجيا لوكالايز لوكالايز ما ينفعش تبقى صوره هيمبليجيا دائما وليس في اسئله هجيب الكلام علمتكم الاكل مش زي الشباب اللي حواليك اي كلام في اي كلام. طيب نيجي كاركتر بقى بالانسز هنا يوجوالي ان ذا اوبوزيت سايد يوجوالي ويوجوالي في صوره تيم فيجن كاركترز. بص بقى معاك كلام حلو قوي كده فاكر ليجن في الانترنال كبسول ده كنا خدناه مع الدي سيربت ليجن كنت قلت لك يماثل تماما الدي سيربت انيما اللي هو قاطعين في البرين ستام وكنا سايبين لو كنت فاكر اثنين فاسيليتاتوري انفاس انتابت ليجن هوميشن وهذا البرين ستام وسايبين واحد انهبيتري مالوش قيمه بنجيب ليجا فورميشن بنزول ترانسكريبت عشان كده كان بيبقى الانيمال عنده ماكسيمال تون في الانتي جرافيتي ماسل. طبعا الانسان بقى يبقى في نص الجسم في ماكسيمال تون في الانتي جرافيتي ماسل اللي هم مين؟ الاكسترو في الابر ديل والسنسور في الابر ديل وكلنا ياما كلنا شفنا الهيمبليجيك ما حدش ما شافش في حياته الهيمبليجيك من كبران العام ماشي كده يبقى عنده فليكشر في الابر ديل وخدنا الكلام ده مش جديد تحاول تبني ايده اللي هو اللينك الاثنين رياكشن. في الاول في مقاومه عشان استنشن نكس، وبعد ما تشد العضله قوي تنهار قصادك تقفل كلاس نايف او ليفت رياكشن، وتمسك رجل ورا الهلف تلاقي فيه كلونس كلونس رجل رايحه جايه. دي الاوصاف. يبقى العيان في الابر موتور انجن عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكس، حتى ما تعملش جيكس ده عنده هايبر ريفلكس. وبتامل خاص لعبد الله ليه ربنا خلى الابر ما في بريدوميننس في سيتيشن؟ ما كان ممكن ربنا يرتبهم بالعكس ويبقى في بريدوميننس في انهيبيشن. دلوقتي لو انا رجلي فقدتها تماما اترفعت، ايه الحل عشان امشي في واحد رجل مقطوع؟ بيجيب عصايه يمشي، يعني بيمشي برجل واحده عصايه لازم ناشفه بيعكز عليها. طب ما رجلي دي دلوقتي ما بتتحركش، يبقى تعمل مقام العصايه لازم تبقى ناشفه ولازم تبقى طريه ناشفه، عشان كده هو سباستيك فرنس. يعني هذا الترتيب ان ربنا في الهيمبليجيا لما تفقد نص جسمك الحركه يبقى ما فيش حركه بس يبقى ناشف، ده قصد الهي عشان تستخدمها انت رجلك دي سليمه ودي تستخدمها كانها عصايه متعكز عليها، يبقى تشوف ذا بيس اوف جاد. انما بالحفظ في الابر ابر في العالي عالي بيبقى فيه هايبر تونيا وهايبر ريفلكس، ده فين؟ في الابر موتور نيرو. تعال الناحيه الثانيه اللي هو بص لي على الرسمه اللي انا راسمها فاضل، ده ريفلكس ارك. في ريفلكس في الدنيا من غير ريفلكس ارك؟ طيب لما انا اقطع هنا اللي هو اربطه نيو ليجن مش انا ابقى كده بوظت الانتجريتي قطعت الريفلكس ارك؟ مفيش مصل دور اصلا، يبقى مفيش خالص، مفيش مصل دور، مفيش اي ريفلكس من اي نوع في مصل مقطوع لها اللي هو اربطه نيو ليجن. عارف ليه؟ لكن قطعت اللي هو اربطه انت اكشولي قطعت الريفلكس ارك بتاعت المصل اللي عليه، فلا فيها ديب ريفلكسس ولا تون ولا سوبر فيك ولا فيها اي حاجه، مفيش اي حاجه. فطول عمره اللي هو في اتونيا وآريفلكسيا ونو سوبر فيك ريفلكسس، فلما بنلخصها العالي عالي والواطي واطي. في الافر في هايبرتونيا هايبر ريفلكس، واللور في اتونيا وآريفلكس، مفيش اي ريفلكس ولا كلونس ولا اي حاجه، هي سوبر فيك ريفلكس. هجيبها لك مين هجيبها لك شويه. الأبر أبر واللور لور ده عن كيب الهكسس إنما سير فايز ولسبب ده يعلم أن الله وحده. دي لعيبة سؤال سوبرفيشال الهكسس أر سو فراجايل، لو مثلا أبدون الفلكس كريمة ستيريك الهكسس دول أبسن في الأبر وأبسن في اللور. في اللور مفهومة إن أنت قاطع الهكس أر كما كل الهكس ضايع. لا في الأفر دي عكس القاعدة، انت شايل انهيبيشن وسايب فاسيليتيشن، بتعيد كل الديب ريفلكسز والتون بقى هايبرتونيا هايبرفلكس. حاول بسبب ما نعرفوش السوبرفيشال ريفلكسز بتفقد فاسيليتيشن بتاع الوقت، مفيش سوبرفيشال ريفلكس. بس فكر فيها ربنا خلى ريفلكس لا معنى، مفيش ريفلكسز والسلام، وربنا خلالنا التون عشان قاطر نستخدم رجل مشهوره دي كعكاز، لكن لا افاد وجود تاني. سوبرفيشال ريفلكس، سوبرفيشال ريفلكسز هي الوحيده اللي بتبقى لوس ان ابر موتور ليجن. ده السؤال اللي هجيبه، انت عارفين الاسئله بتاعتنا ما بنجيبش اسئله ما بنساليش روح، بجيب الحاجات اللي بتلخبط، لان انا عندي خمس اسئله بس قبل الحصه. يبقى في الابر ابر في هايبرتونيا هايبر ريفلكس كلونس كلاس ماتيجيتي كل حاجه مزاده، مين ده اول ريفلكس از لوست في الابر موتور ليجن از سوبرفيشال ريفلكس. كده ده مهم ان هو السؤال. ما عدا واحد بقى نشرحه بطريقه جميله قلت لكم اللي هو البلانتر ريفلكس. لكن كنت قلت لك انك لو جيت لرجل شخص طبيعي ما عندوش قطع خالص وحكيتها كده على نفر اسود كلنا انت وهو انا بيعمل لنا بلانتر فليكشن فوتوز صح؟ لما ينقطع البيراميدال يحصل دورسي فليكشن في البي تو الاكسترا بيراميدال تراكت فاري في الاذر توز بس كده تفهم كده مش فاهم ايه غالبا بيبقى مقطوع البيراميدال سبرايد يعني الابر روتو ليجن معظمه مقطوع بيراميدال اند مفيش يعني اللي قليل قوي يبقى ايزوليتد كيسز مقطوع واحد بس غالبا بيبقى مقطوع بيراميدال الان اكسترا بيراميدال فبيحصل دورس ديكشن في بيك تو فاني فين اذر توز ومع بعض يسموهم باب فاكرين باب باب الشباك ده اللي بيسكي صعب وحكيت لكم القصه ان يوم ما تولد كل الانيمال البيبي بتاع الانيمال ينزل يمشي انما البيبي بتاع الانسان ما بيعرفش يمشي الا بعد سنه. As a part of flexor dual, baby نايم على السرير وانت بتحط رجله عاوز يبعد، فعمل dorsal flexor of B2. لما جه الترابل بعد سنه بقى function قلبها من dorsal flexion الى plantar flexion. مفهومه ليه؟ ده احنا الانسان very small area of support. ده مهم قوي الحته دي B2، فاي حاجه تحك في الارض يعمل plantar flexion. صح، عشان ده يزود شويه الاريا اهو. صفور دي سواي ربنا خلى البيراميدال يقلبها من دورسي فليكشن الى بلانتر فليكشن. الاول ليه كانت دورسي فليكشن؟ البيبي نايم في السرير مش محتاج رجله يقف عليها، تشك ويبعد دورسي فليكشن، الساون بيراميدال وهيقف عليه يبقى بالعكس يعمل بلانتر فليكشن عشان يزود الى صفور. اتقطع البيراميدال بتاعي ترجع عريمه بعدتها القديمه. قطع البيراميدال مفكر هو مش محتاج هو وقته مش هيمشي، فيرجع تاني دورسي فليكشن في البيك تو وثاني في هنسألك سؤال مهم، هل في بابينسكي ساين في حالات غير الأبر موتور ريليجن؟ طبعا ملخصها لو البيراميدال تراب مش شغال مش لازم مش مهضوع، زي في الانفنت في الفيرست يير واحد نايم سليب ديب سليب، واحد كوماتوز ديب كوما، واحد واخد انفيزي هتقولها بطريقه فاضيه. ممكن تعرف واحد نايم الواحد عامل نايم، تعالى برجل المفتاح كده برجل المفتاح تحرك المفتاح على الأفرة الأسفل، لو عمل دورسي فليكشن في البيك توي يبقى الفرد مش شغال وهو نايم، عمل بلانتر فليكشن يبقى الفرد شغال وهو وهي الفرصة متوقعها، يعني لقيته بيعمل بلانتر فليكشن بعد كده جاء مفصل ده استعبط وعامل نايم وهو مش نايم. اللي بعدها جميل قوي، نرجع جدول تاني في الابر موتور ايليجن. فكر بهدوء، العضله فيها هايبر تونيك وهايبر فليكس مشلوله اراديا ما بيحركهاش، بس فيها نشاط لا ارادي زائد هايبر تونيا وهايبر فليكس، يبقى ربنا عوضها عن فقدان النشاط الارادي بان اللا ارادي هايبر تونيا هايبر فليكس. عشان كده ويستنج از فيري مينيمال، ما بيحصلش فيها ويستنج، وعليه ما بيحصلش فيها رياكشن اوف ويستنج اللي يسموه رياكشن اوف ديجنريشن. بينما في اللور موتور نيوريجن العضله اللي فيها نشاط ارادي مشلوله ولا لا ارادي، كل الفليكسز هايبر، يبقى يحصل ماركت ويستنج وبالتالي يحصل ماركت رياكشن اوف ديجنريشن. ايه بقى رياكشن اوف ديجنريشن؟ تعال نفكر، هو الابنورمال ريسبونس تو الكتريكال ستيرويد، الاستجابه الغير طبيعيه لمؤثرات الكهربائيه. طب انا عندي مؤثرين كهربائيين خدناهم السنه اللي فاتت، يا فرادي الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت اللي هو مدته قصيره، يا جلفانيك اللي هو مدته طويله. اما تقطع العصب بتاع العضله لور موتور نيو ليجن الكروناكسي بيطول، ايه هو الكروناكسي؟ الكروناكسي از هاي نيد باي دبل ترابيز تو ساين. فتقطع العصب بتاع العضله يبقى عاوزه تايم كبير عشان تستجيب. طب ايه عمل فراد الكهرباء؟ مدته قصيره وهي عاوزه مده طويله وهو مدته قصيره، يبقى نو ريسبونس باي فراد الكهرباء. طب تاني حاجه جلفاني، كنا اتعلمنا السبب لا يعلمه الا الله وحده، ان لما احط الكاسود على العضله والانود في حته ثانيه في الجسم واقفل انقبل، يسموا ده كاثود كلوزنج كونتراكشن. اعكس، حط الانود على العضله اللي بتختبرها، الانود هو اللي على العضله والكاثود في حته ثانيه، واقفل الدايره تنقبض، فيسموا ده انود كلوزنج كونتراكشن، يعني كونتراكشن بيحصل مع الكلوزنج بسبب ايه؟ الانود. العضله الطبيعيه الكاثود كلوزنج كونتراكشن اقوى من الانود كلوزنج كونتراكشن، ما اعرفش ليه، فكر فيها، معناها هي هي، تفرق امتى؟ يا ماشي كده واللي راجع كده ما هيش قوه بطريقه. ما حدش في الدنيا عارف اجابه السؤال، ليه العضله الطبيعيه تستجيب لما تحط الكاثود عليها؟ اقوى من ما تحط الايرود عليه وتيجي تجاري. ولسبب ايضا لا يعلم الا الله وحده بعد قطع العصب تتعكس الوضع، يبقى الايرود كلوزنج كونتراكشن اقوى من الكاثود كلوزنج كونتراكشن. هذا التغير في الاستجابه للمؤثرات الهوائيه لا يحدث، لا يحدث، اسمعوا لي الكلام ده، الا لو كان العضله فيها ديجنريشن ويست الذي لا يحدث الا في اللور بوتوديو، مش عايز اقول له انه في بعض، يعني في اللور في ويستنج وعليه في رياكشن او ديجنريشن، انما في الابر ما فيش ويستنج وعليه ما فيش رياكشن او ديجنريشن. امال ايه استجابه العضله؟ استجابه طبيعيه خالص. طب تعالى بقى نربطها في خيط واحد، طريقه جميله. يبقى في اللور لور ما فيش اي نشاط لا ارادي ولا غير ارادي، صح؟ ما فيش اي نوع من انواع الفيكسس، وعدم وجود نشاط ادى الى ماركت ويستنج، والويستنج ادى الى الرياكشن اللي بيحصل في حاله الويستنج بس يسموه رياكشن او ديجنريشن. بكون لو اقدر الخصائص تفتكرها معايا حقيقي. اللور لور اللور اللور لور في اتونيا وارفلكس، مش اي نشاط ولا سوبر فيش عليه، بقى العضله ما فيهاش اي انشطه. لبرانك الوليد برانك نحن قطعت الفيس عارف ما فيهاش اي انشطه تبقى تضمن مارك دويس هاتفور، يبقى عندها رياكشن او ديجنريشن. تركيزها الناحيه الثانيه الابر، ابر الابر في هايبر تون وهايبر ريفلكس، مين الريفلكس الوحيده اللي فوق ده؟ وجود هايبر تون هايبر فيكس منع الضمور، خلى ما فيش ويستنج وعليه ما فيش رياكشن او ديجنريشن. اخر حته بقى الايفكتس اوف ليجن في الانترنال كونسول، ده السؤال الاندايركت لسؤال الابر موتور نيرف. لو قطعت الانترنال كونسول يحصل ادي، يبقى انت قطعت الصين البيراميدال تراك في مقطع، يبقى يحصل هيري بليجيا، ولو كتبت هيري بليجيا فول ستوب هتعمل صفر. لابد من انك تدسكس الجدول الابر موتور نيرف، يعني السؤال ده اساسا لازم تخش على الابر موتوريجر وتضيف عليه حتة صغيرة. تاني حتة وصلي اللون الأحمر ماشية فين؟ وصلي اليوم بالتالي كبسول السنسو ياديشن. السنسو ياديشن كل سنسو ياديشن قطع، يبقى تفقد كل الإحساسات الناحية التانية. ديني أنيبليزيا. ده ماشي كمان الأوبتيك راديشن خدناها. يبقى يحصل هيمي ألوبيا. كونترالاترال هرمونال هيمي ألوبيا. وبينقطع كمان الأوديتوري ياديشن. Hearing is slightly affected. فاكر ليه؟ لأن الأذن بايلاترال بريزنت جوز بروسيس. تخصصت كلها رايحة 4 اتش 4 اتش 4 اتش. هيمي أنستيزيا. هيمي أنستيزيا. هيمي ألوبيا. And hearing is slightly affected. وتشرح اوعى تكتب أربعة دول وتخرج. وتشرح الهيمي upper motor lesion, hypertonia, hyperreflexion, no wasting, no reaction degeneration, in our lower form, atonia, areflexion, severe wasting, reaction of degeneration, protection of RH, limitesia, limitesia, limitesia, and degenerating. Right.